انعقد الاجتماع الجماهيري لمدينة بيونغ يانغ يوم التاسع من الشهر الحالي في ساحة كيم إل سونغ تأييدا مطلقا لبيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. شارك فيه كيم جي نام وتشي تي بوك وري سو يونغ وكذلك كيم يونغ دي رئيس اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري والعاملون في مجلس الوزراء والمنظمات الاجتماعية والوزارات ودوائر المركزية والأجهزة والمصانع والمؤسسات والشغيلة وطلبة الشباب في مدينة بيونغ يانغ. تلا فيه ري سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، عضو لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ثم ألقى كيم جي نام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، عضو اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية كلمة. ذكر فيها أن ما استنعته أمريكا والقوى الدائرة في فلكها من قرار العقوبة بإساءة استخدام الأمم المتحدة مرة أخرى متعنتة على إطلاقنا تجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات، إنما هو فضعي غير إنسانية ولا مثيل لها لتدمير سيادتنا وحقوقنا في الوجود والتطور تماما، وكذلك جريمة إرهابية كبيرة من الدرجة الخاصة ضد الدولة لا يمكن اغتفارها أبدا. واستنكر قائلا إنما استنعته أمريكا الدولة اللصوصية الأكثر صفاقة والأدنياء الحمقى من قرار العقوبة الأخير ليس إلا مجرد محاولة يائسة للمندهلين من جبروت جمهوريتنا التي احتلت المكانة الاستراتيجية للدولة النووية القوية المستقلة والدولة العسكرية القوية العالمية. إن امتلاكنا لسلاح النووي والصاروخ الأقوى هو إجراءات دفاعية ذاتية عادلة لحماية مصير البلاد والأمة وضمان الحق في التطور المستقل. إن الواقع حيث تزور الإمبريالية الأمريكية المتباهية بأنها دولة كبرى وحيدة في العالم الوثائق الإجرامية القادرة خوفا منا يدل بجلاء على أن خط حزبنا الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية هو راية خالدة للسلام والازدهار والسلاح ظفر الدائم. إن القوى العدائية استنعت قرار الأمم المتحدة بشأن العقوبة عدة مرات متعنتة على ممارسة حقوقنا العادلة لحد الآن، إلا أن أي عقوبة وضغوط لم تخوفنا أبدا، بل زادت من إيماننا المستقل وقوتنا الذاتية وتعزيزنا الذاتي. في هذه الظروف حيث تبلغ الأعمال اللصوصية الأمريكية ذروتها، نضعف قوة العدالة لاستئصال شأفة مصدر الجور والشر بمزيد من القوة، وأن الذين يسدون طريق تقدمنا سيتعرضون لمصير مأساوي تعيس. كما إن البلدان المجاورة التي سارت في ركاب أمريكا بعد ترك العدالة والأخلاق الابتدائية لن تتخلص أبدا من المسؤولية عن تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية وزيادة خطورة السلام المنطقة وأمنها. إن جمهوريتنا التي تملك سلاح النووي الأقوى وحتى الصاروخ الباليستي العابر للقارات لا تتزعزع أبدا مهما تحورت أمريكا والقوى الدائرة في فلكها بصورة مسعورة. وأخيرا دعا الجميع إلى خوض النضال القوي في سبيل إحراز النصر النهائي في المجابهة ضد الإمبريالية وأمريكا ولبناء دولة الاشتراكية القوية تحت قيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون المدفرة الدائمة. ثم ألقى ممثلو الأوساط المختلفة كلمات. ألقى باك هيونغ يول مدير مصنع بيونغ يانغ لتحويل الحبوب كلمة نيابة عن الطبقة العاملة، وأكد فيها أنه يؤيد ويوافق تماما باسم جميع أفراد الطبقة العاملة الكورية على بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي ينبذ نبذا شاملا قرار العقوبة غير القانوني من اصطناع أمريكا والقوى العدائية. ونيابة عن الشاغلة الزراعيين ألقت جونغ يونغ سوك رئيسة لجنة إدارة المزارع التعاونية في هاي ليوكبو كلمة نوهت فيها بوجوب إجادة زراعة بعد إدراك أن الروس هو بذات الاشتراكية والرصاصات والقنابل لإبادة الأعداء، وجعل مؤامرات الأعداء الشرسة لفرض العقوبة والحصار فقاعات الهواء على سطح الماء. نيابة عن المثقفين، ألقى كيم تول هو عميد الكلية لجامعة كيم تشيك للصناعات الهندسية كلمة أكد فيها على أن المثقفين سيحتمون شبكة العقوبة من فرض الأعداء بالنجاحات العلمية والتقنية الكبيرة التي تدهش العالم بما يتفق مع مقتضيات الوضع، حيث تتحدى الإمبريالية الأمريكية بالاستفزازات غير المسبوقة لسد نشاطاتنا التجارية الاعتيادية وتبادلنا الاقتصادي بصورة شاملة. نيابة عن الشباب، ألقى مون تول الأمين الأول للجنة اتحاد شباب لمدينة بيونغيانغ كلمة وقال فيها إن شبابنا البواسل سيقومون بإزالة أرض أمريكا القبيحة بلا أثر على الكرة الأرضية بكونهم 5 ملايين قنبلة بشرية و5 ملايين رأس نووي. ثم جرت مسيرة جماهيرية.